وانت لي قلبك دنيا اسود كده فتحالي لي باب العذاب بالشكل ده عمالة فيا تلطشي عليا دايما تقفشي بقولك ايه عيب اختشي بقولك ايه عيب اختشي ولمي نفسك مش كده كفى عليا اعملي معروف ميت من كتر الخوف كفى عليا اعملي معروف ميت من كتر الخوف وانت بتفتحي جرحي بايدي تقولي ياللي ما شفتش شوف دايما حاطط ايدي على خدي بقول امتى الحزن يعدي دايما حاطط ايدي على خدي بقول امتى الحزن يعدي لما خلاص اتنا منك انا قربت اطلع من ايدي فيك يا دنيا انا حسني ومعايل سند انا داري انا على حيطه مايله وشبعت فيك يا دنيا انا حسني ومعايل كفى عليا اعملي معروف انا ميت من كتر الخوف وانت بتفتح جرح بايدك تقولي ياللي ما شفتش شوف دايما حاطط ايدي على خد بقول امتى الحزن يعدي اما خلاص اتنا مني انا قربت اطلع من جلدي وانت ليه قلبك يا دنيا اسود كده فتحالي ليه باب العذاب بالشكل ده عماله فيا تلطشي عليا دايما تقفشي بقولك ايه عيب اختشي ولم نفسك مش كده